اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس وبهذا نهاية الناس ولهذا احتج العلامة على مساره بالتهذيب لهذا ممكن يعني بهذا يعني عند الحب فاضل لحمل الألفاظ على ظواهرها دليل ثاني على مساره بالتهذيب وهو كل صريح في موافقة صريح في أنه ماذا يرى في موافقة هذا القائل يعني أنه يرى يجوز التمسك بها قبل التقصير فقد تتأملنا تتأمل شو المعنى أنه يمكن أن يقال بأن العلامة أرضى العلامة يرى على أنه يجوز قبل استقصاء البحث أن المخطط استقصاء سيأتي تعبيره بلا شفوف لاستقصاء يجوز قبل استقصاء البحث عن المخصص فبعد العمل بالعام والاستقصاء شنو معنى الاستقصاء الاستقصاء الاستقصاء معناه على انه البحث عليكم السلام الاستقصاء معناه ماذا البحث المؤكد يعني اذا واحد بحث كثيرا عن المخصص إذا بعد كثيرا عن المخصص يقال استقصى البحث عن المخصص يقال مريقا فد شنو يوزاج راب الغانيون يسد يسار وعاد هذا شنو ما نقول لك استقصى البحث استقصى شو تنقل استقصى البحث إذا لا نزل المكتاب ومشى البحث في المكتاب وهذا وغلق خطيس الغام يبقى أو يسحب وكذا إلى أن نزل هذا يقال استقصى فعلى أهم فعلى استقصاء شيء فاع الأمن قبل استقصاء البحث قبل ما أخذ استقصاء يجوز حملها لكن هو معنى أخذ البحث من هذا فحص يمكن أن يقال عن هذا اللي يقول فحص لازم لكن هو شو فحص معنى مطول على نحو استقصاء الصلاة فتأمل على كذا فتأمل لعله إشارة إلى أن العلامة لا يريد أن يقول بأن أصل الفحص ليس بلا دليل بل يريد أن يقول بأن الفحص المطول المستقصى المعمق ليس بلا دليل يعني كأن ما أحسن فيه والجواب هذا جواب عن مهند جنة الذي قال لأن البحث ليس بلا دليل البحث عن المخصص ليس بلا دليل ليه من استدل تذكروني ولا اللي قال بأن البحث عن المخصص ليس بلا دليل بما استدل استدل على ذلك بهذا الدليل شنو لو وجب الفحص عن المخصص لو وجب الفحص عن قرينة المجال مع أن الفحص عن قرينة المجال ليس بواجب جزما إذن الفحص عن المخصص هم أيضا ليس بواجبين هذا اللي ذكرناه في ماذا بيان المنافق مش الإشكال ليش لو وجب الفحص عن المخصص وجب الفحص عن قرينة المجال ملاكم هو ملاكم ماذا قلنا لأن البحث عن المخصص لماذا يجب من جهة احتمال أن المتكلم ماذا يريد ما يريد الخصوص يعني يريد الضعف يريد لا بضعف يريد الخصوص وهي المثلة لا فإذا أخذنا بالعمود يصير غلطة هذه المثلة ولا هذه المثلة لا يريد الحقيقة والمجلس فهل المولى طرح كلاما ظاهر في المعنى الحقيقي؟ فإذا أردنا أن نأخذ بذلك الظهور احتمل أن المراد المتكلم واقعا ماذا؟ هو المجال، فإذا دخلنا تحقيقا. هذا بيان علم للبحث. نسأل الآن اليوم جواب رحمه. الجواب من الآن رح يسأل، درسنا من الآن رح يسأل، درسنا من الآن رح يسأل، لا الجواب. من هذا الطريق. بيان المسألة الحقيقة والمسألة. وبين ماذا؟ مسألة العمومية والخصومية. شنو هي؟ شنو الظاهر؟ أنه في مسألة العموم والخصوص ومن يقول المولى أحل الله الله. إحنا الفحصات من ماذا؟ من باب أنه متعارف وكثير يطلق اللفظ العام ويراد به الخاص. هذا أمر شاهد. من عام المعنى فمتداول ومتعارف كثيرا إطلاق العام ويراد به ماذا؟ ولأجل أن هذا شرع كثيرا فإحنا ما نقدر نسرع وناخذ بيما بل أذهانكم الناحة تستحبون ما نقدر نسرع وناخذ بيما الآن بلا فحص عن مخصصين. ليش ما نقدر؟ لأجل على أنه عادة المولى جرت كثيرا عادة المتكلمين متكلم جرت كثيرا أحيانا على أن العام قد يطلق ويراد به ماذا؟ يطلق أكثر العلماء ويراد أنه أكل خصوصا رجوعا. هذا أمر شائع ومتداول. إذا كان شائع ومتداول إذا ما تقدر تستغرب عن جاب الدين تاخذ بالخمول قبل أن تحق عمن؟ عن التصوير عن التعاصي وعما تعلمين في باب الحكايه. ليس كبيرا يطلق اللفظ الذي له معنى حقيقي ويراد به المعنى مجازي. هذا ليس امر كبير، ليس امر شائع حتى نقول عليكم السلام ورحمه الله. يلزم الفاح. اذا الخلاصه صار، اذا الخلاصه شنو صار؟ خلاصه الجواب، خلاصه الجواب انه من لزوم الفحص عن المخصص في مساله الفهم الخاص. يلزم الفحص عنا عن قرينة المجال. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يجب البحث عن المخصص من باب أنه كثر إطلاق الأمر ويراد به ماذا؟ هذا أمر كثير متداول شائع. فلذلك حينئذ لا بد من المرء نعرف مولى كثيرا يطرح الامر اللقاء. يقول احد من العلماء مراد خصوص الحقيقه، لكن في باب الحقيقه والمجاز ليس كثيرا يطلق العام ويراد به الوان كثير. يطلق العام ويراد به الخاص. يطلق الحقيقه ويراد به المجاز. هذا ليس امرا شائعا حتى احتاج علما الى فحص. فلذلك يقول تفجس الجبر والجواب الفرق بين العام والحقيقة، فإن العموم فيه أكثرها مخصوصة. أكثر مخصصة عبارة لها تفصيل كما عرفت بحصصات تخرج منها. أنا أكثر ما تخصصت لأنه ما نعمل إلا وقت خصص من شيء ثاني. إذا أكثر العمومات مخصصة فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا في الظن. حمل اللفظ على العموم ما راح يصير راجح، وإنما راح يصير ماذا؟ مرجوح. فصار الحمل اللفظ على العموم مرجوحا في ظننا، يعني ظننا ما متعلق بنا بثبوت الحمل هي متعلق بنا بعدم ثبوت الظن. فصار الحمل اللفظ على العموم مرجوحا في الظن قبل ان نقرا عن المخصص. هذا وين؟ اذا الحمل في باب الحقيقة والمجال. ولا كذلك الحقيقة في باب الحقيقة والمجال ليس من الكلام. اللفظ الذي له معنى حقيقي ليس من الشائع إطلاقا وإرادة المعنى مجازي. ولا كذلك الحقيقة فإن أكثر الألفاظ مو محمولة على المجاز وإنما محمولة على اليمن. لا الحقائق تفتح كذلك مو أنه يصل ظن إرادة بعدم إرادة الحقيقة. إن هذا يصل ظن بعدم إرادة بعدم إرادة حين حتى نشوف عموم أخيوص أن إهن بعدنا أن بعدم إرادة الحقيقة أيضا. واستج مشرف صرفي قلنا أنت إحنا رأينا شو إشكان الطبس الأدري ولا ممكن الطبس الأدري يعني قلنا كمية الفحص الجد وكمية الفحص إن إلى أن يحصل الظن بأنه لا يوجد خطأ قلنا مو ذلك. ليش؟ لأن قلنا تحصيل الخطأ صح متعدد بس بعضهم كاهل خطأ لها دليل عشان من إبارة لأن تحصيل الخطأ لازم دليل عشان هذا اللي قال تحصيل الخطأ لازم دليل عشان دليل قال تحصيل الخطأ ممكن مو متعدد مو متعدد. ليش؟ لماذا ليس متعدد؟ قال ليش؟ لأنه إذا كانت المسألة عامة البلوى كثر فيها سلام الكلام الخلاف التشاجر كثر فيها مثلا عوفر. فإذا المجتهد فحص وما جاء مخصص راح يقطع لأنه لا يوجد فلتغفل مثلا العقد للفارسية محل الكلام بين الفقر جاهز يا نجاح صحيح ونزل. العقد بغير الماضوية صحيح ونزل وأكثر كلام للفقر محل الكلام والنزاع والخلاف. فإن المجتمع قال المجتمع وما شاء أفترض رواية تقول العقد بالفارسية ليس بصحيح. هل تفسير هذه الآية مخصصة علما أو مقيدة علما؟ تقدر تدل بالعدل؟ هل تفسير هذه الرواية مقيدة علما؟ بلا أرضي تفسير مقيدة علما الطير مقيد الأحل الله الجلال فالحمد تسلوه لم يشتفوا المعنه ويسمع غير مكان. فإذا أعطوا رواية تقول العقد بالفارسية ليس صحيح الطير هذه الرواية مقيدة إلما أحل الله الجلال المطلق إذا أردنا نتبع على جائز. أما إذا ما أقول حكث ما أقصد على شرواتي فراح يقطع المشتبه بأن مخصص بعد ما أقل. ليش راح يقطع؟ لأن لو كان أكو مخصص للآية الشريفة هذا المخصص يقول هذا المخصص يقول البيع بغير العربية ليس بصحيح فلا أكثر شيء مخصص لا أثر عليه العلماء مع كثرة بحثهم ودقتهم وتأملهم في الآخر مهم وثاني يقول بعض. فإذا ما ذكر رواية يدل أن العقد بالفارسية ليس صحيح فسوف يصح المجتهد لأنه لا توجد لا يوجد مخصص للآية الشريفة للآية الشريفة هي آية حل الله. لكن شو كنت تبقى تحديث من نقل عامة البلوى كثر فيها الخلاف والنزاع فالمجتهد طاعته ما قدر راح يقطع لانه مخصص. بل حتى اذا المساله مخالفه للبلوى لا لي بل المسألة ليست عامة البلوى أيضا المجتهد إذا فحص ثم مالك المفروض تصبح يقطع بحرمين ليش يقطع؟ لأن لو كان لبان لو كان المفتش موجود لبان فحيث لم يبل راح يقطع المجتهد بأن هذا المفتش موجود. إذا تحصيل القطع بعدم المخصص أمر ممكن لا أنه متعثر أو متعذر كما قال صاحبي معامل فالبراحة أدخل شكمية دورة أدخل شكمية دورة أدخل خلوها يمي المقصود مطلب جدا سهل لكن لو أحد يسألي دينة رهيش مين فئيس المقصود على أنه صاحب المعامل قال الفحصل الفحص لازم الى ان يحصل الظل بعد المخصص مو لازم ان يفحص الى ان يحصل القطع بما لعدم المخصص لان تحصيل القطع امر متعذر او متعذر هذا القائل شيء يقول له الفحص لازم الى ان يحصل القطع بعدم المخصص ليش؟ لان امر مش ممكن ان تحصل القطع يعني النقل الى عامة البلوغ في اثناء مشهور الى بعض المسلمين مالك المخصص صحيح يقطع مالك المخصص لان العلماء كلهم قاعدين يحصلوا مالك المخصص وإذا أعطوا مقدم أن عرروا على نحن سئنهم وتأمرهم وشدة القطعهم بل حتى هذا المسألة ليس عامة البلوى يمكن تحصيل القطع لو حصلنا ما شفنا المخصص يمكن تحصيل القطع بعدم وجود المخصص ليش؟ لأنه لو كان واحتج مشترط القطع بأنه إن كانت المسألة مما كثر فيها إنه موجود فيه في فرع له أنسب مما كثر فيها الخلاف والبحث ولم يطلع على تخصيصه فترجي لم يفعل المخصص ما بين فيها فالعادة قاضية مخصص مثل الآية أحمد الله ربيع هذا مخصص ما شفنا على الذي يقول هذا في الفارسية الانتر صحيح فإنان عادة تقضي لو فتر بأن الجسوار المخصص عنده موجود إذ لو كان إذ كان المخصص موجود لو وجد لحصل عنه مع كثرة في البحث فقط ولا كان شيء أن يحترم ولا أقل شيء أن يقول فإذا هذا قلنا صعب على المخصص بل لا أكثر أنه حتى إذا المسألة لم يذكر فيها خلاف النداء يقدر الشخص يحصل القطع بأن المخصص ما موجود ليش؟ إذا لو كان المخصص موجود لبان وإن لم يكن مما كثر وإن لم يكن واو سنتين موت مصري يقول وإذا المسألة لم يكثر فيها البحر فبحث فبحث المشترك فيها فبحث فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بإنتباه أيضا نحن إنتباه المفسر يقول لمثل محمد البلوى أيوة هذا بحث المجتهد هذا بحث إذا بحث ما يرى المخصص ثم يجب على بحث القبر لعدم وجود المخصص لأنه فإذا بعد المجتهد ولم يحضر بدليل التقصير. بدليل التقصير بدليل بدون على دليل. شنو دليل على؟ طرع بعدمه راح يطعن عن المخصص موجود وأجيب هذا الجواب بس غير صاحب معالم الجواب مو صاحب المعالم الجواب أن هذا المحلو صبر بسهول أنت أولا شو صبرت أولا؟ أولا شو مش صبرين؟ قلت إلى المسألة عامة البلوى فرحتنا وما جبنا فإذا ما جاء مخصص راح نرفع لعدم المخصص لأنه العلماء كانوا يقولوا هذا المخصص لا يمكن أنه موجود شكرا ليس وفي ثانية شكرا في المقدمة الثانية حتى إذا مثلا محمد البلوى إذا المجتهد صحاب هم رفيق رح يقع على المخصص لأنه لو كانت مخصصا ليجا لا لعله موجود إلا بالله وأجيب بمنع المقدمتين مقدمتين يعني سنة العامة الجلوة المقدمة الشام أنه لو أنه لو لم يجد المجتهد المخصص يقع لعدم المخصص العادة قاضية ما جاءت فالعادة قاضية إذا كانت العامة الجلوة هاي مقدمة ذاك العادة قاضية بالفرق بأن دفاعه إذا لو كان لا وجد مع المقدمة الباقي هاي مقدمة والمقدمة الثانية يعني الشق الثاني المقدمة الثانية يعني لأنه لو دليل بالعام القاضي نوصل لذلك دليل فإذا بحث المجتهد ولم يحصل إليه تبقى على العالم هاي مقدمة فيقول هذا جميع معنى وأجيب بين عن هو المستدل الشيخ راح من العلم عادة المقدمة الأولية في الشق الأولية راح من العلم عادة عند كثرة البحث و أعني العلم عادة عند كثرة البحث لا أعني العلم عادة عند كثرة البحث هذا المقدمة وهو إيش قال؟ لأن نعلم بالمخصص عادة فالعادة قاضية هذه المقدمة الأولية والعالم قال يقول قال عليك احنا يقول دعمنا يمنع العلم قال عند كثرة البحث لعله بحث كثير وانا ما احب عنوان لكنه علم يحصل بعدم مخصص والعلم بالدليل عبارة شو يتحدث والعلم بالدليل عند كثرة هاي هو العلم الدليل حط علامة حط التشكيل علامة على العلم عادة هاي العلم حط على ايش ووجد معنى نعم العلم عادة عند كثرة يقول ان كثرة يعني امنع العلم بالدليل عند كثرة في بحث المجتهدين فانه كثيرا ما تكون المسألة مما يتسرع فيها الباحث او يبحث فيها المجتهد فيحكم ها يتسرع الرب ثم يجد ما يرجع فيه عن حكمه هو الامور البعض أو يبحث فيها المجتهد أو يبحث هذا إشارة علما إذا كانت المسألة غير عامة البلوى بشيء إذا كانت عامة البلوى تفت لكل شيء أو يبحث فيها المجتهد إشارة علما إلى مقدمة إذا كانت المسألة غير عامة البلوى فإذا كانت الاثنين عامة فإنه كثيرا ما تكون من أول المسألة مما يتفرغ فيه البحث فإذا كانت المسألة غير عامة البلوى أو يبحث فيها المشتري إلى هذا عمل البلوى فيحكم ما يقول لا يبقى شيء صحيح لا ما هو مفصل يا حول الله ثم يجب أن يرجع فيها المخلصنا يجب بعدين مثل الرواية يمكن أن يستفاد منها التخفيف فيرجع عن حكم العام وهو رضا خير من يحزر من الله الواضح صلى الله عليه وسلم أصل التاسع فيما يتعلق بالمخصص بحث جميل هاي بحث التفصيل يا أخي شنو إذا أجبنا جمل متعددة وتعقبها استثناء واحد مثل إجابة الواحد قال سلام عليكم جنان عليكم السلام خير شكرا قال أقول لكم أكرموا العلماء وأكرموا الفقراء وأكرم الهاشميين إلا الفساق. هذا إلا الفساق من أخيرة ومن إذا جاء الجمل المتعددة وتعقدها مخصص. أنت المخصص شنو؟ يوم استثناء مثلنا إلا الفساق. لا المخصص شنو الشعر؟ لا لا المخصص الشعر مو استثناء الشعر. أكرم العلماء وأكرم الفقراء والمهاجرين الهاشميين العدود. هذه الحقيقة في دولة أو كان شعر أنت إيش قال؟ إن كان من هذه الدولة شعر طبعا تتعلم بحكم سبعة لدي نجري وير سبعة استثناء أسر لأن هذا الأسير يزيد استثناء مرة شعر هذه شعر أسر فإن تجيب الاستثناء فقط شكل وقت ما سواه تعمل عليه هم العلماء مش يسووه ولكن ما كنتش يسووه ليش؟ لأن إذا أردنا الأمر من أول هم قال الشيء خربط زحمة بتاع الاستثناء عند الله على وصفه وتكبير الأمثلة ترى هو ما عمره في شيء مش من سيرة ونضافة إلى ذلك أدلتهم كل شيء يجيب ويعمل على الاستثناء المشي فإحنا ما تبين نسل أدلتهم ورفضها فلذلك كلها ما إحنا نمشي على الاستثناء لأن الأدلة كلها ناظرة للاستثناء ها؟ وتحكيل إذا خلصنا نقول هذا الكلام اللي ذكرناه في الاستثناء ترى يجي في كل مخصصة على أي حال أننا نحن نحوله فالقراءة بانتفاع عنوان البحث إذا جاءتنا جمل متعددة وتعقدها مخصص هنا يجتمع الرجوع إلى خصوص الأخيرة ويجتمع الرجوع إلى الجميل فإما نقول هذا حالتنا مأجورين أربعة أقوال انت رايك شنو متحير ثلاثه ما تنفعش اذا تنتبه تتحير اذا تنتبه المساله شنو مو مدلله فالمقصود انه اربعه اقوال في المساله الموجوده قوله يقول على انه ماذا يقول على انه يرجع للشريك هذا القول يقول قوله يقول ما هذا متحير قول يقول يرجع إلى الأخير هنقول المسلم لا يرجع قول يرجع ماذا إلى الأخير والقول الثالث جهل ما أدري توقف هذا توقف والله ما في محل فيه تردد المحلسي بعض شرائعه أبو القاسم الشديد رحمه الله تعالى محقق الحلم فيه تردد المحلسي فيه هذا توقف والرابع شيء يريد يقول على أنه مشترك لنا من يقول هذا مشترك لنا؟ يقين مشترك لنا ومن دران هذا قال مشترك لنا يعني هم موضوع شو المعنى مشترك لنا؟ يعني هم موضوع للرجوع منه للأخيرة وهم موضوع هذا الاستثناء للرجوع إلى الجميل موضوع للجميل أقول استمر بعدين إذا يقول أقول بعدين السلام عليكم إذا تعقد المخصص متعدداً يعني شنو متعدداً؟ يعني هو متعدداً أكثر العلماء وأكثر الفقراء وأكثر الهاشميين بعدين شنو جاء المخصص؟ جاء المخصص الاثنين قل الفصل يا المخصص صفة قل آل رجل يا المخصص قل غاية إلى أن يستطيع يعدل إذا تعقب المخصص متعددا مثل السبش الماء بيض بالكتاية كان أبو لفظة القدح يقول ومنه القدح ممكن تواصل نص الكتاب لا تربع الكتاب بعد هذا المرة عندي أني انقدح الشنو هو انقدح بالمعاني الله تجي هذا العقد الكتاب يقول لي انقدح الشنو معناه يعني فهذا خطيئة نهاية بدل تغير بعد يعني يلتفت أيمن إلى القدح إذا تأكد المخصص متعددا سواء كانت جملا سواء كان هذا المتعدد هذا المتعدد كان جملا أو متعدد هذا المتعدد جمل جمل مثل من الجمل أكرم الفقراء وأكرم ال بعد شنو ما أدري شنو إلى آخره أي فطر أكرم وأكرم أكرم الفقراء العلماء وأكرم الفقراء وأكرم الهاشميين إلا الهجم المرة تشوف أكرم العلماء والفقراء والهاشميين هيك أعرف ماذا أكرم ما يجيب أكرم ما يجيب هاي النابع الجمل ماذا؟ عارف مقدس مؤنث الجمل ماذا؟ من فالأكرم وجبه من أول بعدين جاء مصداق قال أكرم هذا العلماء والفقراء والهاشميين شو ما أنت بعد ما صار ترك جملة صار هذا الأول بيقول سواء كان هذا المتعدد جملا مثل ما الجملة تمام الصرف يعدل الأكل يذكرها شمال أو ما كان الجمل يعني أكل بس الأول يطلب بعدين يحتفى ما يستفى ها؟ وصح عوده إذا تعقد المخصص لأمور متعددة وصح عوده إلى كل واحد لبعض مرات ما يصح أن يرجع من خلال كل واحد هاي شلون يصير؟ ما يمكن أن يرجع إلى كل واحد شلون يصير؟ طيب أنا أقول كذا مثل هيك يقول أكرم العلماء اسمع بالله والعدول والعدول والعدول بعد والهاشميين إلا الفساق هذا إلا الفساق للأسئلة قوي يمكن أن يرجع لكن الثاني يقدر يرجع ولا ما يدخل والعدول مثلا شكون يقدر يرجع ماذا؟ الفساق يستفيد من العدول فما يصير فإذا على هذا الأساس ما نتحدث بس يرجع من لا يوقف ما يمكن وما قبل الوقف ما يرجع ما في احتمال على انه ماذا ولو يرجع للكل يرجع بس للاخيره اما يرجع للاوليه ويرجع للاخيره والوطنيه ما يرجع له اخر طالب حدث فلذلك هنا نقول ماذا ما يصلح له يرجع للاخيره فقط الطالب الاخير فقط واحد بس يرجع للاخيره فاحنا كلامنا فيما اذا فرض انه كان هذا الاستثناء صالح للرجوع لنا إلى أو إلى كل واحد ففي مثل هذه الحالة مثل ما راجي هل يرجع للأخيرة فقط؟ أقول هاي فقط مثل إيش المعنى فيها ده؟ مثل إيش إيش أقول فقط هل يرجع للأخيرة فقط؟ يو يرجع للجميع ليس فقط لأن رجوع يا أخي للأخيرة حتما الكل يقول له يرجع للأخيرة طبعا هذا من غير لكن من يدري يرجع للأخيرة فقط؟ هذا الطيب فقط هو المشكل أما أفضل رجع من الأخير مو مشكل أنت يقن ماذا من الأخير مش قاعد أقول لك يا ولا فهو تطول في مقار أنه يرجع للأخير فقط أنا هم لو يرجع للأخير كل خير ما بحكي ما أنه هو يرجع للأخير لكنه رجع على الأخير هاي فقط الفقط جيبها مرة جيبها بالسان هذه هي الحقيقة ماذا محل الإشكال لذلك يقول إذا تعقب المخصص متعددا كان الأخير مخصوصا قطعا الأخير مخصوصا أنه يرجع لماذا؟ المخصص الأخير هذا الأخير مخصوصا لكن وهل يخص معه الباقي؟ يعني جمل الباقي الأولية هنا تخص به معه أو يخص هو به فقط الأخير هو يعمل الأخير هو الذي يخص به عند المخصص لا تقول أو يقول فقط تقول تقول حتى تبقى أروح شوي يومنا كم مرة أما تكتبها فقط فقط شيء كم مرة حتى ما غير مثل ما قال أو يخص هو يعني الأخير به يعني المخصص هو يختص غير الأخير يقول أقوال أقوال أقوال ايش تعرف يا الله؟ تبغى بعد تخلص هذا الـ LPA ولا لا؟ والخبر الذي الفحص من الفحص هو الذي يبقى من الفحص هذا بعد من الفحص من كل واحد كان كل واحد كان الأخير مقصود بالفحص هذا جواب إذا تحصل لهم من بعد جواب كان ولا صعب كان الأخير مقصود هذا هو الجواب هذا جواب أصلا أنا هو إذا قبل المقصود شكله كان الأخير مقصود هذا هو الجواب وهل يخص معه الباقي او يخص هو به اقوى وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف في كل حالة القرآن ما جرت أن الخلاف النزاع وين يعبدوا وين أقبل الاستثناء لكن ما قلت أحد ما هم تقول الاستثناء وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقيب الاستثناء إما إذا كان الاستثناء هو المتعقب الجمل المتعدد جاي وراه يخصصوا بالاستثناء ثم بعدين هم خلصوا البعيد يقولون وما ذكرنا في الاستثناء في تعقيب الاستثناء يأتي فيما هذا كان التحقيق لغير الاستثناء ثم يشيرون الى باقي شنو فيه؟ شنو فيه؟ الى انت ما تعرف ثم يشيرون الى باقي انواع المخصصات لا في هذا المفهوم مناسب راجعنا بقليله العباره اللي بيكتب عليه ثم يشيرون في باقي انواع المخصصات ماذا يشيرون الى؟ يوجد ما موجود اللي الى ان الحال فيها في هاي عمتين تقول في ايه؟ نعم في باقي المخصصات كاب الاستثناء هو احنا في الفرق يقول انا في الياهون عشر مع الناس ونحن نجري على منهجهم ليش نجري على منهجهم يقول حذرا من فوات بعض الخصوصيات في الخروج عن جانب الخروج عن منهجهم عنه يعني عن منهجهم رجع كل طمائم مو ما تكتب بعضها وبعدين تتحير بيها يقول نجري على منهجهم لأنهم إذا عرفنا نغير منهجهم وفي بعض الناس مثل هذا هذا علما إذا عرفنا نغير هذا راح يصير تغيير ديما للأدلة وكيفية صدر الصعب يصير شوية كذا ثابت نجري على منهجهم أكثر من فواحش بعض الخصوصيات والخروج عنه يعني عن منهجهم لاحتياج يعني لاحتياج الخروج عن منهجهم إلى تغيير أوضاع الاحتجاج لازم تنبدل بالألفاظ لا أشهر لا أشهر يلا احكي قبل صدر أحد بالاستثناء الأقوال في الحروف ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقد للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميل وفسره بعض لكل واحدة نرجع للجميع عشان لكل واحد عشان وفسره بعضهم لكل عشان هذا أقول لك وفسر ما بعد الجهد بالماء يعني شنو شنو الفرق صار بين هذا وبين هذا يعني بس يقول لك هذا الفرق بين أنه هو ذا لا صار في الحياة فوجد أن قصدكم إنه وشنو هي يحكي هي شنو بكل واحد يعني شنو شنو بين درس ثاني لا ما في يبي أحلى أكثر عن شيء ثاني هذه مرة نقول على أن الاستثناء موضوع مرة للإخراج مين للأولية وموضوع مرة الثاني للإخراج مين للثاني أو موضوع بعد مرة الثالثة للإخراج مين من الأولية الثالثة الأولية ما شو تسميها ها؟ يصير تمر يعني الموضوع كم أربعة وعلى عدد الها جهد ما تحسن بس الأوضاع لا هو موضوع بوضع واحد من إخراج مين من الكل فهذا صاحب يريد يقول أوضاع متعددة وفسره بعضهم بكل واحد يعني موضوعهم للإخراج من الثور وموضوعهم للإخراج من الوسطاني وموضوعهم للإخراج مين ما أدري من الشنو من الأولية الثالثة من كيف عبر كيف ويحكى هذا القول عن الشيخ رضي الله عنه رحمه الله شيخ وقال آخرون هذا القول الثاني إنه ظاهر في القول إنه ظاهر في القول إن إلى الأخيرة وقيل هذا هو شيخ مفترش مفترش يحضر وقتي لكن هذا يحضر القول بالله أنت شنو قال؟ ما أدري. ما أدري. وقيل بالوقف بمعنى لا ندري. أنه حقيقة في أي الأمرين، حقيقة في الرجوع للأخير فقط، أي فقط جيلا، أو لا حقيقة الرجوع للجميع. وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه مشترك بينهما، يعني موضوع مرة للرجوع للجميع، مرة موضوع للرجوع مثل خصوصا الأخير. ماذا قال؟ فإذا موضوع الاثنين تحتاج الآخرين لتشخيص ماذا؟ أنه راجع إلى الحقيقة فقط أو راجع من؟ إن المدد جعلك عن عندما أنها مشتركة فتشخيص أن المراد هذا أو ذاك من المعاني يحتاج علما إلى آخرين أثناء التشخيص. وها سيتوقف إلى ظهور نتوقف إلى أن توقف إلى أن تظهر الخبيث. إذا راجع قد كان راجع للجنة إذا راجع إلى راجع وقت. وهذان القولان موافقان بعد شكرا توقف ها؟ صح شاء إذا كنت قائد أول هذا بيستني نقول أنا نقول له ذن القولين أخيرا ذكرناه قولين أخيرا شنو؟ قولين أخيرا يرجع إلى المشترك لفظي هذا جاء من الأخير ويطويان الآن ذن القولين أقول أن يقولون يرجع للأخير ولا لا بالفعل إذا سألناه يقولون يرجع للأخير كلهم متفقين يقولون يرجع للأخير لكن بالضبط فقط ما يدرون. فإذا ما دام القول يشتركان مع القول الثاني، القول الثاني شنو؟ القول الثاني يرجع للأخير في أن الثلاثة متفقين أنه يرجع للأخير لكن الفرق وين يصح؟ الفرق وين يصح؟ على القول الثاني رجوع للأخير يصير حقيقة يوم مجاز يصير حقيقة. على القول الثالث اللي بيقول ما أدري رجوع للأخيرة يصير حينئذ رجوع للأخيرة يصير حينئذ جزمي رجوع للأخيرة فقط رجوع للأخيرة رجوع للأخيرة حقيقة يوم مجرد محتمل حقيقة لما يتبين ما تبعو عيش لأنه هذا سيد ذلك يصير محتمل لكل الأمر المحتمل حقيقة محتمل مجال. وأما ماذا عن القول الرابع الذي يكون مشترك لفظي رجوع عن الأخيرة شيء سيئ حقيقة الموضوع هو علما للرجوع للأخيرة وموضوع علما للرجوع علما إلى الجميل. فإذا على القول الثاني الرجوع للأخيرة شيء سيئ يصير حقيقة وجزم والرجوع إلى ما عن الأخيرة شيء سيئ حقيقة ومجاز. أما على القول الثاني الثالث رجوع للأخيرة حقيقة إلى ما عدا لا رجوع للأخيرة ماذا وإلى ما عدا الأخيرة مشترك حقيقة مشترك ليس. وأما على القول الرابع فالرجوع للأخيرة حقيقة والرجوع ماذا إلى الجميع حقيقة. لذلك يقول وهذان القولان يعني الثالث والرابع موافقان للقول الثاني قول الثاني شان يقول بغض النظر الأخير موافقان للثاني هنا فالحكم يعني لأن الكل متفق على أنه يرجع للأخير جزما لأن الأخير مخصوص على كل حال. هذا تشيء جزمي بين الأقوال الثلاثة شوف فرق وين يظهر لأن تظهر ثمرة الخلاف في استعمال الاستثناء في الإخراج النية من الجميع يعني من غير الأخير إلى الرين مستثمر ورجع للثمرة. على القول الثاني شيء سيئ شيء سيئ على القول الثاني مجاز الموضوع مثل الأخير فإنه مجاز على ذلك القول على ذلك القول الثاني يعني الثاني يعني اللي بيقولها غير الأخير. وأما على القول الثالث شيء سيئ حقيقة يوم مجاز يسمى محتمل أمرا يعني هو ليس الموضوع لي ولا ومحتمل عند أول هذا محتمل حقيقة محتمل مجاز عند أول هذا أول هذا اليوم هذا المذن الأخيرين ولا أول اليوم الثالث وحقيقة عند ثانيهما عند ثاني القولين عند ثاني القولين من هو الراعي يعني سيد المرتضى يصير الرجوع لما على الأخير حقيقة.